السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإننا نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسعد بامتثالنا أمر الله، ونحمد الله إذ وفقنا لاتباع أمره، ونحمده إذ قذف في قلوبنا محبته ومحبة رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإفراد المجلس لإخوانهم، سلمهم الله وسددهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يعني عفوا، نهاية هذا الإجراء تعاون على البر والتقوى أم تعاون على الإثم والعدوان؟ لا تفعل إذن. السلام عليكم. حديث: من مات دون عرضه ودون ماله فهو شهيد. من الناحية الحديثية، من مات دون ماله هو شهيد أقرب إلى الصحة، أما الآخر فمعلول الإسناد وإن كان المعنى يقتضيه والله أعلم. مرحبا بك يا شيخ أحمد الحكيم، وأهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله وبارك الله فيك. شيخنا، ما نصيحتكم للمبتدئين في علوم الحديث المصدر مثلا الذي يبدأ به؟ والله نصيحتي للذي يبدأ به، هناك كتاب اسمه تيسير مصطلح حديث للشيخ الطحان، كتاب طيب، ويضم إليه كتاب الباس الحديث تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ولي تعليق على هذا الكتاب سهل ويسير بإذن الله. هذه جرعة أولية. و بعض المشايخ ينصحون بالبيكونية مثلا. لا تحفظ أي شيء من هذا، افهم فقط، افهم وأتقن الفهم وبعدها ادخل في التدريب العملي، التخريج والنظر في الرجال والحكم على الحديث والنظر في كتب العلل، دي أبرك بكثير من الدراسة النظرية التي قد تتسبب في عقدة لك. هناك من يطيل جدا في المباحث الحديثية لما لا أثر له بعد ذلك على تخريج الحديث وعلى تحقيق الحديث والحكم عليه. السلام عليكم. هل من هرب منكم سري القطار؟ لا يجوز لك أن تهرب منكم سري القطار، أنك تأكل المال العام بهذه الطريقة. الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم مصطفى. الله يوفقنا وياك ويسلمنا وياك. عندي سؤال بس ما جبنا. نعم. انا عندي امتحان في شباب في الموالد. يعني شباب بقى مطاقة، ولكن الوالد يعني بارك الله فيه مسلم شوية يعني. فالحاجة بتقول لي ان احنا شوية فهو يعني البيت لازم يبقى في اي مكان بالظبط. يعني عايزين تاخذوا مالا من من دول. مثلا يعني مثلا 100 جنيه 150 جنيه كل يوم في جنب كده، انا حاطه اي ظرف لا بأس إذا كان مسرفا لصالح البيت ليس لصالحكما أنت وأمك. لا بأس لا بأس خلاص. السلام عليكم. لا بأس. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود لا يصح. قل ابني له ورشة لتصليح وتلميع فوانيس السيارات ويشتري عدسات وباقات ومصابيح لتركيبها فيها، هل عليه زكاة التجارة؟ إذا كانت عنده عدسات وباقات ومصابيح بلغ ثمنها النصاب وحال عليه الحول فهي قروض تجارة وعليها الزكاة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. تفضل. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك ونفع الله بك. وبك يا رب العالمين وإياكم. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واسألوا له واسألوا الله له التثبيت فإنه لا ينسى. صدق الرسول. فعندما يلقي الشيخ قبة على القبر ويقول استغفروا لأخيكم، هل الدعاء يكون في السر أم في الجهر؟ لم يرد أن النبي جهر بالدعاء هو ولا أصحابه فيما علمت، إنما كما قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله بخير. الحمد لله ربنا يبارك فيك ومحفوظك وياك. وعليك. معلش يا سيدنا انا سؤالي بس ان حضرتك عملت لي الدوله الثانيه لو كان لي اكبر مني جدا وكانت ميزه تقول الحمد خير في الدراسه واتفقت معاها على بعض الامور، كان من ضمنها وكان برضاها هي ان هي كانت طالبه بيومين اثنين. اليومين دول كان يوم منهم يوم الاثنين وكان يوم اخر يوم الجمعه. في سؤال محدد، في سؤال بس، هل انت اشترطت عليها عند الزواج ان تقسم لها يومين فقط ام لم تشترط؟ لا سيدنا هي اللي وافقت على هذا الامر. انا اسالك سؤالا محددا يا اخي، سؤال محدد اجبنا عليه. لا لا يا سيدنا لم تشترط، اذا شانها شان اي زوجه تزوج عليها زوجها. المهم النهاية ماذا تريد؟ بس ما يكونش كلامك كثير يعني، ما السؤال باختصار؟ السؤال باختصار ان انا غير قادر على اتمام الزواج. عايز اقول خلاص دلوقتي علي الاثنين هي ادعت ان انا طلبتها. يا اخي اصبر علينا، أنا لا أستطيع أن أحكم غيابيا. أنت من حقك أن تطلق إذا أردت الطلاق بقول الله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا أردت أن تسرح سرح بإحسان ولا داعي للكلام الكثير. أعطيها حقها. احنا يا أخي الكريم كلامك كثير. لماذا كلامك كثير؟ احنا عندنا كلام موجز. قول الله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الله يصبرها عليك يا أخي، أنت كلامك كثير جدا والله. الله يصبرها عليك. أنا دلوقتي بنقول لك أنت تريد أن تطلق، طلق بإحسان، أعطيها حقها كاملا مستوفا وطلقها، ما في مشكلة. إنما كلامك كثير وذائب وأيب. لماذا طلقها؟ لا مش لازم يكون مع حد من إخواتها، المأذون أمامك إذا تطلق. ما حكم سماع الشعر بدون موسيقى إذا كانت كلماته طيبة ترضي الله؟ لا بأس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أخي. تفضل. طيب وبعد؟ في سنة كم الولد؟ كم عمره؟ كم عمر هذا الولد؟ يعني مثلا في الابتدائي مولانا ممكن 10 سنين مثلا أقل أو أكثر شوية. لا تحمله في الحفظ ما لا يطيق وما لا يحتمل. لا أنا مش بتكلم عن مولانا، أنا عن الرب نفسه. عن إيه؟ الرب نفسه في كلمات مش بيقدر يجيبها. خلاص ماشي طيب. هو طفل في مرحلة التعلم لا بأس. بارك الله فيك. لكن مرة سؤال ثاني معلش. مرة دلوقتي لو معايا مثلا لو في وحدة ست معها جزء من ذهب يعني عايزة تبيعها وتحول فلوس. تحط الفلوس دي في البنك ومفيش من فوائد لأن هي ما معهاش حد يعني يشغلها الفلوس ده أو يعني يبص فيها عليها. حرام. حتى يجوز فيها؟ لا يجوز. حرام. حتى لو لم تجد أحد يجرينها الأموال؟ حرام. ماشي بك الله خير. يقول شقتي طلع في هدد الدائري، هل يجوز التزوج من مطلقة مقابل مبلغ وبعد الحصول على تعويض الشقة أطلقها ولكن مع الاتفاق، هل يجوز؟ لا يجوز. لا يعني يريد يتزوج واحدة لعلة من العلل أن يأخذ تعويض من الحكومة وبعدين يطلقها واتفق معها على التطليق، لا يجوز. يكون نكاح متعة حرام. أشبه بنكاح المتعة نكاح على هذا الشرط حرام، شرط باطل. السلام عليكم. لا عفوا أعيد السؤال تفضلا. هل هو حول المرضى بدون علم أنهم يعطون المركز فلوس مقابل التحليل؟ ما كان شاف خذها وبعد كده ينتبه. لكن لا ياخذها بس لازم لا يرسل للمعمل اي تحليل الا المستحق الضروري ولا يشترط على المعمل. ما هو هو ليس في الصوره في الاصل, هو يعمل في في مركز وبعدها هو يرسل من يستحق التحليل الى اي مركز لا يخص مركزا بعينه. ليس من حقه في يا أختي فهم الكلام. زوجك لا يلزم المريض بالتحليل عند أي شخص, هو يقول فقط مطلوب تحليل مثلا فيتامين د مثلا يحلل عند أي واحد موثوق ولا يلزم المريض بأي مركز تحليل. السلام عليكم, أجبتك يكفي. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله يا رب وإياك. أنا كنت كلمت حضرتك من كام يوم بخصوص في اخوات واحد سرق من ثاني فلوس, كان هو من الصرف كان عايز يعمل قرض عشان يسد المصروف وحرق التيلي مش عليه حرق ما دام هو مضطر كده وعشان الباقي المفاسد وعشان المشاكل اللي كانت حاصله منه. السؤال بقى هنا الثاني عشان لا تضمنه لا تضمنه بتاعت لا تضمنه أنت. لا لا يضمنه لا يضمنه لا يضمنه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام يا شيخنا, لو أدركت صلاة الجنازة مثلا وفاتني تكبيرة أو اتنين أعمل إيه؟ أعدها تأتي بها بعد أن يسلم الإمام. ولا اجيب الصلاه من اول؟ ادعي معه وبعدين اجيب اللي فاتي في الاول الثاني فتحه وشهد. طب بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. السلام عليكم. تفضل. الله أعلم, كلما اقتربنا من الساعة كلما مضى يوم اقتربنا من الساعة واقتربنا من أشراطها. الله أعلم حتى سيكون. السلام عليكم. السلام عليكم. حبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. نعم. مواضع الشهداء الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد سئل عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليقال هو مقاتل, أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لكن هناك مواطن أخر موتاها شهداء لكن ليسوا كشهداء المعركة في حرب الكفار, كالمطعون الذي يموت بالطاعون والمبطون الذي يموت بداء في البطن وصاحب الهدم الذي يسقط عليه سقف فيموت, صاحب الهدم شهيد وبعض روايات الغريق والحريق، والمرأة تموت في نفاسها، والله أعلم. وذلك يعني يدخل الجنة بدون حساب؟ لا، ما في نص على أن المطلوب يدخل الجنة بدون حساب. أما الشهداء هم أحيانا عند ربهم يرزقون كما لا أخفى عليك. شهداء المعركة في حرب الكفار. السلام عليكم. حديث من تعرى من الليل ثابت صحيح يا زهرة اللوتس. السلام عليكم. نعم الحمد لله، تفضل. الحمد لله. أعتذر عن التزوير. أعتذر عن القول بالتزوير. أعتذر عن الإجابة. زوج لا يريد الذهاب لعمل عمره، والزوجة تريد الذهاب ليجوز لها الذهاب بدون محرم، طبعا يلزمها استئذانه لأن العمرة ليست واجبة على التحرير. فإذا كانت هناك رفقة آمنة، رفقة آمنة، تجوز بعض العلماء سفرها مع الرفقة الآمنة، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم الطائي: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت؟ لا تخشى أحدا إلا الله. استدل بحديث أيضا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حججن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ الحرك. الحمد لله. جزاك الله خيرا. شيخ الله خيرا. حديث يوشك أن تقع العراق مدة وقليلة أو حاجة كده، وتقع الشام أيوة، هذا الحديث ثابت لكن لا تنزله على الآن، يعني لا ينزل على هذا الوقت الآن. السلام عليكم. نعم. أيه. كيف أعرف أنا مش في عمل ايه؟ هو اذا انت كنت تعمل اعمالا موافقة لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت لست من هؤلاء. اما اذا كنت تعمل اعمالا خلاف الكتاب والسنة وتظنها حسنة فانت من هذا الصنف. خيرا يا مريم بن صلاح. السلام عليكم. الحمد لله. لا حرج، تفضل السؤال. سؤال خطوة كده معطلة بشكل عام يعني، والصلاة بها جائزة مع الكراهة. إذا أخذت ما زاد على القبضة فهناك سلف لك على ذلك كابن عمر، دون ذلك فكلما أخذت كلما اتجهت إلى الكراهية ثم إلى التحريم. آياك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم. لقد سؤالي سواتي وناس عاضين عليها شوف بسيط كمية خمسي أمس مع عمش الديولة تديهم 135 وبعد شهر ونصف أحد تديهم 150 إلا أنا بتخلص 50 أمس، هذا حلال أو حرام؟ عايز سؤال. نفسي شغالة في مشروع معروف فيه ده. أيوه. لا لا يجوز. كل قرض جرى نفعا فهرب لا يجوز. نعم بيع الدين بالدين. هو نعم بيع الدين بالدين في كلام لكن هذا لا يجوز. طبعا هو ربا ونفع الله بك يا حمدي أبي آية. السلام عليكم. الحمد لله. حبك الله الذي احببتنا فيه. سؤال عملت ان انا احببت البدايه دي من وهي احببتني ووقع في حبي وقع في قلبي حبها ووقع في مفتاح حبي وبعد كده كنت عايز اكمل معاها اخطبها. كلمت والدي ولكن هو قال لي ان هو لكم هنجيب فتاة تماما. السؤال اصبر سؤال. كم عمرها البنت؟ عمرها 14 سنة. إذا ليست يتيمة. اليتيمة ينتهي إتمها بالحيض، فإذا حاضت خرجت من حد اليتم. هذا أولا. ثانيا، لماذا يرفضها أبوك؟ السبب يرفضها عشان أعمامها كان كلهم يعني بيشتغلوا وما بيكلوش ومش مدينين للإيمان اللي ربي. جزا الله أباك خيرا. ابتعد. شكرا. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أولانا ربنا يبارك في عمرك وياكم. انا عايز من وقت حضرتك دقيقتين اتنين بس لاني انا في مشكله عويصه جدا جدا جدا واسال الله ان يجعل حلها على يدك. اللهم امين. اتفضل. كنت من حوالي 30 سنه اقسمت يمين على زوجتي لاني كنت استعرت اسوره بعد من امي وقالت لي لا تحلف بالطلاق انك انت حطيت لي الخويشه ثاني او الاسمره ثاني. فحلفت لها بالطلاق مره واثنين وتاكد عليا وتقول لي طب انت تحرم عليا زي ام واختي اللي انت هتجيب الخويشه. قلت لها والله يا ست ماشي. لكن في الوقت الحالي انا عندي مشكله اكبر لان في يمين طلاق قبل كده. وفي الوقت نفسه اما رحت لها دار الزبده قال لي ان هي كانت ايه. يا حبيبي اصبر. يا حبيبي اسكت الاول. انت دلوقتي انت الان حلفت لها ان تاتيها بالغيشه صح؟ لا. حددت مده معينه؟ لا. طب خلاص هات لها الغيشه وما فيش مشكله. لا اذا توفت يا مولانا ماتت الله يرحمها. خلاص طب انتهت المشكله. ماتت وهي زوجه لك؟ لا بقت ايه؟ مين؟ من اللي قالت لك هتجيبه؟ يعني امك اللي قالت لك لازم تأتيني بالغيشة؟ اه وهي اللي قالت لي احلف بالطلاق. طيب ماتت قبل ان تأتي بالغيشة. اعطي الغيشة اللي ورثت امك. خلاص اعطي الغيشة اللي ورثت امك. ان شاء الله باذن الله. ايوه اعطي الغويشه لورثه الام. انا سننتهي الزوجه لكن الان اعطي الغويشه لورثه امك. مع السلامه. جزاك الله كل شيء. حديث من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله وثابت دون التقييد بلفظة في جماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. تفضل. الحمد لله. الله يبارك فيك. قلت الشيخ أقرضت أحد الإخوة مبلغ من المال وبعد كان دور أعترفت مبلغ تاني ولا مبالغ في المبلغ الأولي. فهو حاليا دور لا يجوز إسقاط الدين واحتساب ذلك من الزكاة، إنما سلمه مال الزكاة في يده وبعد لك أن تطالبه بالذي لك. الله يبارك فيك. حياك الله يا محمود الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم تفضل. انا عندي سؤال لحضرتك. اولا طبعا انا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. حمدك الله الذي احببتنا له. سؤالي كمان عندي قناه على اليوتيوب عمليه محتوى اجتماعي بنوع من الناس في هذه السلوكيات وكده. طبعا النهارده في فيديوهات بتطلع على السوشيال ميديا جات تيك توك والناس اللي هي بتحاول تهدم أسس المجتمع والمجتمع، هل ينفع إن أنا سؤالي هل ينفع إن أنا أعمل رياكت أو إن أنا ينفع أعمل رياكت ده اللي هو زي محتوى بنعترض مثلا على الحاجات اللي هم بيقدموها وبقدم نصيحة للأمهات أو للآباء مثلا إن هم ما يفهموش طلبهم من المحتوى زي كده، هل ينفع إن أنا أعرض الفيديوهات اللي عندي ولا لا أعرضها؟ لا لا لا لا لا يعني أنت الآن في خلل في فيلم في خلل في الفيديوهات اللي استعرض. اصبر لي طيب أتكلم. الآن في فيلم قبيح مثلا هل يجوز لك أن تعرض الفيلم القبيح وبعد ذلك تقول للناس إنه قبيح احذروه؟ لا يجوز لك، أنت تساعد في نشره الآن. الله يسلمك. زوج حلف على ابنته لو اتصلت بأحد من أهل زوجك علي الطلاق من أمك وكلمت زوجها طيب ما اتصلش بحد من أهله، اتصل بالزوج نفسه، لا يقع شيء والله أعلم. السلام عليكم. والله ظاهره في حياته الدنيا هو خير حكم، لكن كان مصلي يعني افترض انه مريض ولا يصلي، كان مريض ويصلي او لا يصلي. الحمد لله دي علامات خير جمع بين العبادة وبين البلاء، وله أجر إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت شفت رجل أنا متفق الحمد لله، لكن عند السلوك يعني غير متقبل، فأنا عايز أكثر حد، لكن أشعر بألم في رأسي ومدة الخروج، فهل يعني حيث لا فتنة يجوز، حيث لا فتنة يجوز. خلاص ما أقول كده خلاص. إذا لا فتنة، إذا لم تكن فتنة جاز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك ومرحبا. تفضل. أنا حضرتك ها؟ ستك أم أبيك أرضعتك تكون أخا لعمك من الرضاعة، ولا يجوز لك أن تتزوج بنت عمك حينئذ. طبعا أنك عمها من الرضاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. هل هناك سنة فرق بين النسب والإسراف؟ سؤال ده يقول الله ويأمر الله أن يتم الأمور بين الإسراف. إيه الإشكال يعني؟ السؤال الثاني. بس عفوا، الجسر هو الصراط، الصراط جسر جهنم، عياذا بالله. نعم، الصراط هو جسر جهنم. الصراط هو جسر. السؤال الثاني، يريدون أن يتم نور الله بأفواههم ويأبى الله أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيوة، ما المطلوب؟ ما ماذا تسأل؟ أن بعض الصفحاء الذين نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب مش فاهم يعني، أنا لم أفهم ماذا يعني. يريدون بصنيعهم أن ينالوا من النبي، بنيلهم من النبي أن يحصلوا نور الإسلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. طيب المشكلة. السؤال الأخير، الحديث عن رسول الله عليه السلام أنه قال في شأن مكة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها. الحديث قام العباس فقال إلا الإذخر يا رسول الله، يعني سمحنا، اسمح لنا في الإذخر مثل الحشيش الأخضر، فإننا نستعمله لأهلنا ولبيوتنا، يعني بناء البيوت عندكم في الفلاحين تخلط الطين بحشيش حتى يتماسك الطين، حشيش أخضر. وفي القبور هم يصنعون القبور كان يعني كي بعد أن يضع الميت في اللحد يأتون بطوب يضعونه على الماء يعني على حافة اللحد، بعدها يهيلون عليه التراب. هذه الأحجار، هذه قوالب الطوب التي يصنعونها حتى تتماسك يضعون معها الحشيش مع الطين في الخلطة حتى تقوى. بعض البلاد الفلاحين يعملوا معها التبن، لكن هم كانوا يعملون هذا التماسك بالحشيش الأخضر. أنت فهمت؟ فهمت. وجد مبلغ 20 جنيه في شارع عمومي، ماذا أفعل؟ خذها. صاحب 20 جنيه هذه الأيام لن يبحث عنها سنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إياكم أحبك الله الذي أحببتنا له. لا، يكفي مرة واحدة. خذه فأفرغه على نفسك، خذه فأفرغه على نفسك، ولم يذكر ثلاث مرات. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله ما حبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا. آمين يا رب. تفضل. يا سيدنا تفضل. رجل يحكي مع أيه. أيوه. لا ليس فيها نعم يعد ظهارا. السؤال الثاني هل لا تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم لا يصح تالف. الله يعافيك من عند مرضى المسلمين يا رب. الله يبارك. ما حكم وضع الإعجاب بين الإخوة والأخوات على كناية عن الشكر أو موافقة رأيه؟ بعض الأخوات قال لا يجوز ونهارني لا أعلم لما. يعني هل في فتنة ورا كده يا عبد الرحمن؟ حيثما وجدت الفتنة ابتعدي. في فتاة ممكن تعمل الكلام طيب، يأتي شاب لكع أو لكع يعمل إعجابا وبعد ذلك يفتح بابا للتواصل معها. حيثما وجدت الفتنة ابتعدي، حيثما وجدت الفتنة ابتعدي. إذا كانت فتنة مأمونة فلا بأس حينئذ. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لك الخير. نعم الله يحفظك. كيف سألك سؤال؟ تفضل. الساعة مثلا إذا كانت عائلة صغيرة وكانت والناس تقضي مثلا للأم المصاري عشان يعني حافظة وشوية كذا. الأم تبين المصاري لزوجها. فهذا الجواز ما يشتريش بالمصاري أكل، يشتري فيه دخان وجبنين أكل إله، يشتري فيه زيوت وشرب إلا إله، ويشتريش أكل بالمرة بقول الأولاد والأم جعاني. والسؤال؟ السؤال أستعد الأم تخصص فيه المصاري اللي تجيها عشان تشتري أكل إله ولولادها. وما أصاب بالزوج، لأن الزوج يبقى يفكر عند النسوان ويفتح الشبابيك. خلاص فهم السؤال. يجوز الأخ يقول خلاص انتهى سؤالك وخصت جوابك، قلت لك يجوز فدعني أبين سؤالك للناس. الأخ الكريم يسأل عن كونهم أسرة فقيرة وأمه تطلب إعانات لهذه الأسرة الفقيرة، فيأخذها الأب وينفقها على المحرمات فيما لا فائدة فيه ويترك الأسرة جائعة، الأم مع الأولاد. هل يجوز للأم أن تخفي أموالا من هذه التي تأتيها من الخارج كي تطعم نفسها وأولادها دون إخبار الزوج؟ نعم يجوز ذلك بالتوصيف المذكور والله أعلم. سمعك. بارك الله فيك. قلنا معلمة عربي وتعطي دروس في وسط عيال المجموعة مش تبقى فاهمة، أنا أشرح بالراحة عشان أفهمهم. ليس عليك إثم. المعلمة تعلم الأطفال، منهم النبي ومنهم الغبي البليد، فقل هل هي آثمة بسبب عدم فهم الولد؟ ليست آثمة، ولا تستطيع كذلك أن تعطل المجموعة من أجل واحد، تبذل ما في وسائل تعليمهم بدون أيضا إضرار بالآخرين، والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله. شكرا إذا رفع المشتري عصولا كتبوا عقود الآن ولا إيه؟ لا، مجرد كلام كتبوا. وعود، وعود للشراء، ليست هي شراء كاف. في زمننا هذا مجرد هذا الكلام لا يعد بيعا نهائيا، ألا ترى ذلك؟ والعرف له اعتباره. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. سؤالين يا شيخ. اسأل. حكم الصلاة التي في ضريح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، لكن إذا قدر وصليت فالصلاة صحيحة. ها؟ بنية إن المسجد في هذا المكان يسع. لو كان بنية انك تعتقد انه ينفع ويضر، هذا شرك، هذا شرك بالله. سؤال الدار الثاني يا شيخ. نعم. الحكم في اني اقول مثلا مدد يا سيدي فلان، مدد يا كذا، هذا شرك ايضا. نعم، لا يجوز عن هذا الكلام. طبعا لا يجوز، قلت لك شرك. من ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. شيء آخر عندك؟ ولو كان يعني اللي بيقول هذا الكلام يعني مش هذا شرك، هذا علموه، علموه إذ جهل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤالين بس يا شيخ. السؤال الأول، في ناس بياخدوا كورسات بيدفعوا لها فلوس، بعد كده بيدفعوها على النت، يعني الناس تنزلها تحملها بدون علم صاحب المادة العلمية اللي هو كان عارضها للبيع. هم بيشتروا كورسات وياخدوها يوزعوها على غيرهم أو حاجة، وهم ياخدوها ببلاش. هل اشترط عليهم عند البيع ألا يوزعوها؟ لا، ببلاش مجانا، يعني مثلا حد راح خد كورس ولا حاجة على اعتراف أو كده ويدفع فلوس، بعد كده يكون مفتح ويهديه مثلا لأصحابه أو يدفع على النت لغيره يخش ينزلوه. صاحب القرص عند عند التدريس هل اشترط عليهم شروطا؟ إذا كان اشترط عليهم شروطا فمن عند شروطهم، لم يشترط عليهم شروطا فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. حسنه بعض العلماء. طيب فضلتك سنة الأفضل تصلى في المنزل أم في المسجد؟ لا، في المنزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الدكتور في 4 قبل 2 بعد. ماشي طيب صلى ازاي؟ لا تصلي ازاي؟ ممكن متصله وممكن ركعتين ركعتين. طب هو حضرتك قلت الاحد المتصلين بالنسبه لصلاه سنه الفجر انت لو هيدرك الصف الاول صح يصلي السنه في ايوه لانه سال سؤال انت حذفت اوله. انت راجل فيك الشيء من الغش. لا لا مقصود لا لا انت كده مش مظبوط. لماذا؟ لانه سال بالامس سؤالا قال انا بين خيارين اما انني اصبر علي انا لا ما فيش مشكله. هو سال سؤالا قال انا بين خيارين بين ان اصلي في البيت سنه ولكن لن أدرك الصف الأول قد أدرك الصف الثاني أو الثالث أو أصلي في المسجد السنة في المسجد لكنني سأدرك الصف الأول. فأنا قلت له حينئذ إدراك الصف الأول أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. هذا الذي حدث. أيوة أيوة. المشكلة عندك؟ طبعا العدد قليل في المسجد وهل حد اصلي في البيت واصلي في البيت؟ لا خلاص سؤالك لغى حق امس لا تعيده. لكن اذا قلت بامكاني وانا امام اصلي السنه في البيت واتي الى المسجد او ام الناس اقول لك هذا افضل وهذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل في تسبيح 10 تسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله؟ وردت روايه من طريق عطاء بن فيها سبحان كانوا يسبحون 25 فقال جعلوها 10 وجعلوا معها التهليل سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 الحمد لله 10 الله أكبر 10 لا إله إلا الله 10. لكن الروايات الأصح منها هي المعهودة لدى عموم الناس 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة. لا حرج لا حرج ابدا انا بس حبيت اوضح السؤال. احبك في الله والله احبك الله وسامحني سامحني. لا انت اللي سامحني انا اسف. لا انا مسامح لا ولا جزمت على راسي انا اخوك في الله. السلام عليكم. يا رب بارك الله فيك. حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم الحمد لله. حبك بالله يا شيخ. حبك الله. كل صوت انقطع يا عبد الرحمن لماذا؟ أنا خارج من المغرب. تفضل. عايز أسألك سؤال. اسأل. لدينا سيارة عائلية وأنا الذي أسوق تلك السيارة وفي إحدى الليالي من عشر ذي الحجة الماضية حدث لي خلاف مع العائلة فدعمت على نفسي بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين وبجهنم خالدا فيها أنا ركبت تلك السيارة مرة أخرى. استغفر الله. استغفر الله وتبارك. وبعد مضي ساعة وضعت يدي في المصحف ودعوت على نفسي المرة الثانية بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين وبنار جهنم خالدا فيها أنا ركبت تلك السيارة. حسب الله. لكن هذه المرة لم أكن غاضبا يعني أنني عندما دعوت على نفسي لا تركب هذه السيارة وبيعها بيعها بيعها تخلص منها. أتخلص منها؟ بيعها نعم بيعها. لا أركبها أبدا. لا تركبها أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام الصوت منقطع عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم. ثانية واحدة بس خليك معي لحظة لأن الصوت قطع عن الناس. سؤال. الأخ يسأل سؤالا يقول فيه إنه يملك سيارة فدعا على نفسه دعاء أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إذا ركب هذه السيارة وكرر هذه الدعوات. فقل لك لا تركبها. النبي عليه الصلاة كان في السفر مع امرأة وكانت معهم امرأة في السفر ومعها ناقة فقالت للناقة شاء لعنك الله فردها النبي وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة. ابتعد عن هذه السيارة لأن دعوت على نفسك دعوات شديدة أنت وكررتها. أنت ماذا قلت في دعوتك؟ ماذا قلت؟ قلت لا علي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ودعوت على نفسي بجهنم خالدا فيها إن ركبتها مرة أخرى. ماذا نقول له يا عبد الرحمن؟ ابتعد ابتعد ابتعد. السلام عليكم. كيف هذا يا جماعة؟ كيف هذا الرجل يقول هذا الكلام يا جماعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها استجاب الدعاء فيستجاب لكم. ابتعد عنها ابتعد عنها ابتعد عنها. صعب صعب صعب. ليه يعني عملت فيك السيارة بالشكل ده؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا سيدنا. ممكن تقول سن هذه المماكسة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وجابر رضي الله عنه في بيع الجمل؟ أي ملها؟ هل صحت فقرة المماكسة في الحديث؟ لا لا أحفظها في الحديث، لا أحفظها. لا أحفظها في الحديث، لا أحفظها ثابتة. لا لا لا فقرة المماكسة. هذا الذي يحضرني الآن غايته أن النبي اشترى من جابر جملا، فجاء جابر إلى عمه وقال: إني بعت الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما بعته؟ وعاتبه بعض العتاب. لكن بعد ذلك ذهب جابر يسترد الأموال ثمن الجمل، فقال النبي: هو لك مع الجمل يا جابر. ترك لجابر الجمل وثمنه. لأن جاءت في غير صحيحين المماكسة. لا لا لا، أنت لعلك أنت من أهل الحديث. إذا كنت أحب أهل الحديث وأحب الحديث. لكن في هذه الحال لا تبني على صحة السند فقط، لكن على ماذا تبني؟ تجمع طرق الحديث وتقارن الأسانيد ببعضها والمتون ببعضها. بارك الله فيك. شكرا إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حكم ترك الزواج بسبب أني اترفضت من أهل الفتاة كنت أتمنى الزواج بها. رفضوه خلاص، الدنيا واسعة في غيرها. المشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب أحسن الله إليكم ورفع درجاتكم اللهم آمين. حياك الله يحفظك شيخ. عندي سؤال يا شيخ الله يحفظك. حياك تفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، هل ثبت عنه سؤال؟ السند فيه ضعف، لكن الضعف ليس بالشديد. نعم شيخ. وعليكم. ما الفرق بين الحديث الضعيف والحديث المعلول؟ الحديث المعلول إذا كانت العلة قادحة مؤثرة فيكون ضعيفا، يكون ضعيفا ويتفقان. ثم فرق آخر أن الحديث الضعيف له أسباب كثيرة للضعف، لكن الحديث المعلول ظاهر سنده السلامة وفيه علة خفية سببت الضعف في حال كون العلة قادحة. الحديث الضعيف يكون الضعف ظاهر أحيانا، مثلا في الحديث مثلا ضعيف يقول مثلا: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد حدثنا فلان عن فلان. سويد ضعيف خلاص، سند ضعيف، لكن يعني ضعف ظاهر، لكن العلة سبب خفي في الحديث وظاهر السند السلامة منه. الحديث المعلل لأن قادحة يرجع يكون ضعيفا، لكن الضعف لا يقتصر على العلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. وانا حضرتك مولانا دلوقتي احنا في الصيدليه بتاعت الصيدليه في ادويه موجوده في الصيدليه بسعر معين، وبعدين الشركه بتجيب ادويه بتبقى غاليه في السعر. مثلا في دواء بيلعب 10 جنيه عندي منه مثلا 5 علب، فانا عايز اطلب ثاني فيجي لي مثلا ب 15 او ب 20 سعر جديد. هل اغير السعر اللي عندي ولا اسيبه ولا انت بالخيار، انت في هذه الحاله بالخيار، وان جئت بالسعر الاول افضل لك وارفق بالعباد ويرحمك الله. بس الموضوع اللي هو تاكل راس المال والكلام ده بيأثر فيما بعد على ما انا جبت. ان بعت بالسعر الجديد لا باس، وان بعت بالسعر القديم فلا اشكال عليه. طب معلش حضرتك برضه في حاجات بتيجي كتعويضات من الشركات وكده بتاخدها انت يعني كاكسسوار مثلا لو شامبو عليه بلسم بيجي كالصيدلي ساعات بيفك الشامبو الواقي يبوه لوحده والبلسم يبوه لوحده، وانت برضه جاهز ولا مشكله؟ هل الشركه الموزعه توافقكم على ذلك او لا توافق؟ هي الشركه عامله ان هو يتباع كعار. طيب بيعوك عرض أفضل لدينكم. ما شاء الله. طبعا هذا لترويج سلعتها، فأنت الآن تقلل من ترويج سلعتها. مرحبا يا شيخ ربيع. بالأرقام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا الكريم؟ الحمد لله. يا شريف، رجل اشترى بيتا ليسكن فيه مع عياله واصبحت عليه ديون، هل يجوز ان نطلبه من اموال الزكاه حتى يسدد هذا البيت؟ اذا كان مدينا بحق دون تبذير ودون اسراف ولحاجته اعطوه الزكاه قطعيا، لا تقولوا انها دين، هو من اهل الاستحقاق. رجل موظف وكان يسكن في شقة، لكن أراد أن يوسع على نفسه، اشترى لنفسه بيتا ليسكن فيه مع عياله. لا تعطوا الزكاة على سداد هذا الدين. يا أخي الكريم، أن يأخذ أو يريد أن يسد هذا الدين، يعني صاحب الدين يتعجل عليه، يريد أن يسدد عنه دينه ويرد المال مرة أخرى، فهل يجوز أن يعطي هذا المال من أموال الزكاة ويرده إلينا مرة أخرى؟ أنا فهمت كلامك جيدا من أول لحظة ولم يكن هناك داعي لإعادة الكلام. قلت لك لا يجوز لك أن تخرج مال الزكاة كقروض. واضح الكلام؟ لكم خير. رجها لمستحقيها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لكم الله خير يا شيخنا الحبيب. وياكم. شيخنا معذره، كان عندي سؤال يمكن يقول شيئا قليلا. اختصر لان الوقت انتهى بالله. باذن الله وحول. انا عندي يعني زوجتي جاءت يعني احدى صديقاتها في شده وسالتها القرض، فزوجتي عندها ذهب. مع شيخنا؟ معك. عندها ذهب، فأنا قلت لها يا ريت الحلال يعني نقضي حاجتها ونروح إلى الراجل الجوهرجي خليها الذهب ونخليها في التسويق. أنا بتفق مع الجوهرجي مع الصارف إن بعد كده بخلي الذهب عنده ونرد له المال حاجاته وناخد ذهبنا عشان يعني المخسر يقل. لكن المرأة تقر الذهب وترد الذهب، هل هذا الأمر فيه شيء من الحرمة؟ أنت توهتني معك الآن. إذا المرأة إذا أخذت منكم ذهبا ترده ذهبا بنفس عدد الجرامات. إذا أخذت منكم أنا اتفقت من خلفها بدون علمها، اتفقت مع الصائغ. أنا من مالك ومال الصائغ الآن سؤال محدد. المرأة أخذت منكم مال أو ذهب؟ لا، أخذ الذهب. المرأة أخذ الذهب. أخذ ترده ذهب. أنا اتفقت مع الصائغ أنه يحفظ هذا الذهب ونأخذه تاني ونرجعه الماء. هذا الاتفاق باطل. جزاك الله خير. وعليكم السلام.